بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 85 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو المسخطي. يقول رحمه الله: سورة الأنفال عرفت بهذا الاسم من عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الواحدي في أسباب النزول عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، وقتلت سعيد بن العاص، وأخذت سيفه فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهب القبض بفتحتين الموضع الذي تجمع فيه الغنائم، فرجعت فيما لا يعلمه إلا الله، قتل أخي وأخذ سلبي، فما جاوزت قريبا حتى نزلت سورة الأنفال. وخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. فباسم الأنفال عرفت بين المسلمين، وبه كتبت تسميتها في المصحف حين كتبت أسماء السور في زمن الحجاج، ولم يثبت في تسميتها حديث. وتسميتها سورة الأنفال من أنها افتتحت بآية فيها اسم الأنفال، من أجل أنها ذكر فيها حكم الأنفال كما سيأتي. وتسمى أيضا سورة بدر. ففي الإتقان أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر. وقد اتفق رجال الأثر كلهم على أنها نزلت في غزوة بدر. قال ابن إسحاق: أنزلت في أمر بدر سورة الأنفال بأسرها، وكانت غزوة بدر في رمضان من العام الثاني للهجرة بعد عام ونصف من يوم الهجرة، وذلك بعد تحويل القبلة بشهرين، وكان ابتداء نزولها قبل الانصراف من بدر، فإن الآية الأولى منها نزلت والمسلمون في بدر قبل قسمة مغانمها، كما دل عليه حديث سعد بن أبي وقاص، والظاهر أنها استمر نزولها إلى ما بعد الانصراف من بدر. وفي كلام أهل أسباب النزول ما يقتضي أن آية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى مع الصابرين نزلت بعد نزول السورة بمدة طويلة، كما روي عن ابن عباس، وسيأتي تحقيقه هنالك. وقال جماعة من المفسرين: إن آيات يا أيها النبي حسبك الله إلى لا يفقهون نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل ابتداء القتال، فتكون تلك الآية نزلت قبل نزول أول السورة. نزلت هذه السورة بعد سورة البقرة، ثم قيل هي الثانية نزولا بالمدينة، وقيل نزلت البقرة ثم آل عمران ثم الأنفال، والأصح أنها ثانية السور بالمدينة نزولا بعد سورة البقرة. وقد بينت في المقدمات أن نزول سورة بعد أخرى لا يفهم منه أن التالية تنزل بعد انقضاء نزول التي قبلها، بل قد يبتدئ نزول سورة قبل انتهاء السورة التي ابتدأ نزولها قبله، ولعل سورة الأنفال قد انتهت قبل انتهاء نزول سورة البقرة، لأن الأحكام التي تضمنتها سورة الأنفال من جنس واحد، وهي أحكام المغانم والقتال. وتفننت أحكام سورة البقرة أفانين كثيرة من أحكام المعاملات الاجتماعية، ومن الجائز أن تكون البقرة نزلت بعد نزولها بقليل سورة آل عمران، وبعد نزول آل عمران بقليل نزلت الأنفال، فكان ابتداء نزول الأنفال قبل انتهاء نزول البقرة وآل عمران. وفي تفسير ابن عطية عند قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، من هذه السورة، قالت فرقة: نزلت هذه الآية كلها بمكة. قال ابن أبزة: نزل قوله وما كان الله ليعذبهم بمكة إثر قولهم أو ائتنا بعذاب أليم، ونزل قوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون عند خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد بقي بمكة مؤمنون يستغفرون، ونزل قوله وما لهم ألا يعذبهم الله بعد بدر. وقد عدت السورة 89 في عداد نزول سور القرآن في رواية جابر بن زيد عن ابن عباس، وأنها نزلت بعد سورة آل عمران وقبل سورة الأحزاب. وعدد آيها في عد أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة 76، وفي عد أهل الشام 77، وفي عد أهل الكوفة 75، ونزولها بسبب اختلاف أهل بدر في غنائم يوم بدر وأنفاله، وقيل بسبب ما سأله بعض الغزاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم من الأنفال، كما سيأتي عند تفسير أول آيات منها. أغراض هذه السورة: ابتدأت بيان أحكام الأنفال وهي الغنائم وقسمتها ومصارفها، والأمر بتقوى الله في ذلك وغيره، والأمر بطاعة الله ورسوله في أمر الغنائم وغيرها، وأمر المسلمين بإصلاح ذات بينهم، وأن ذلك من مقومات معنى الإيمان الكامل، وذكر الخروج إلى غزوة بدر، وبخوفهم من قوة عددهم وما لقوا فيها من نصر، وتأييد من الله ولطفه بهم، وامتنان الله عليهم بأن جعلهم أقوياء، ووعدهم بالنصر والهواية إن اتقوا بالثبات للعدو والصبر، والأمر بالاستعداد لحرب الأعداء، والأمر باجتماع الكلمة والنهي عن التنازع، والأمر بأن يكون قصد النصرة للدين نصب أعينهم، ووصف السبب الذي أخرج المسلمين إلى بدر، وذكر مواقع الجيشين وصفات ما جرى من القتال، وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عليه إذ أنجاه من مكر المشركين به بمكة وخلصه من عنادهم، وأن مقامه بمكة كان أمانا لأهلها، فلما فارقهم فقد حق عليهم عذاب الدنيا بما اقترفوا من الصد عن المسجد الحرام، ودعوة المشركين للانتهاء عن مناوءة الإسلام وإذانهم بالقتال، والتحذير من المنافقين، وضرب المثل بالأمم الماضية التي عاندت رسل الله ولم يشكروا نعمة الله، وأحكام العهد بين المسلمين والكفار، وما يترتب على نقضهم العهد، ومتى يحسن السلم، وأحكام الأسرى، وأحكام المسلمين الذين تخلفوا في مكة بعد الهجرة، وولاياتهم، وما يترتب على تلك الولاية. قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. افتتاح السورة بيسألونك عن الأنفال مؤذن بأن المسلمين لم يعلموا ماذا يكون في شأن المسمى عندهم الأنفال، وكان ذلك يوم بدر، وأنهم حاوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمنهم من يتكلم بصريح السؤال، ومنهم من يخاصم أو يجادل غيره بما يؤذن حاله بأنه يتطلب فهما في هذا الشأن. وقد تكررت الحوادث يومئذ، ففي صحيح مسلم وجامع الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر أصبت سيفا لسعيد بن العاص فأتيت به النبي فقلت نفلنيه، فقال ضعه في القبض، ثم قلت نفلنيه فقال ضعه حيث أخذته، ثم قلت نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته، فنزلت يسألونك عن الأنفال. وفي أسباب النزول للواحدي وسيرة ابن إسحاق عن عبادة بن الصامت أنه سئل عن الأنفال فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل يوم بدر، فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه أخلاقنا، فرده على رسوله فقسمه بيننا على بواء يقول على السواء. وروى أبو داود عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر ذهب الشبان والقتال، وجلس الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت الغنيمة جاء الشبان يطلبون نفلهم، فقال الشيوخ: لا تستأثرون علينا، فإنا كنا تحت الرايات، ولو انهزمتم لكنا ردأ لكم. واختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال. والسؤال حقيقته الطلب، فإذا عدي بعن فهو طلب معرفة المجرور بعن، وإذا عدي بنفسه فهو طلب إعطاء الشيء، فالمعنى هنا يسألونك معرفة الأنفال أي معرفة حقها، فهو من تعليق الفعل باسم الذات، والمراد حالها بحسب القرينة، مثل حرمت عليكم الميتة، وإنما سألوا عن حكمها صراحة وضمنا في ضمن سؤالهم الأثرة ببعضها. ومجيء الفعل بصيغة المضارع دال على تكرر السؤال، إما بإعادته المرة بعد الأخرى من سائلين متعددين، وإما بكثرة السائلين عن ذلك حين المحاورة في موقف واحد. ولذلك كان قوله يسألونك مؤذنا بتنازع بين الجيش في استحقاق الأنفال، وقد كانت لهم عوائد متبعة في الجاهلية في الغنائم والأنفال، أرادوا العمل بها وتخالفوا في شأنها فسألوا. وضمير جمع الغائب إلى معروف عند النبي وبين السامعين حين نزول الآية. والأنفال جمع نفل بالتحريك، والنفل مشتق من النافلة وهي الزيادة في العطاء، وقد أطلق العرب في القديم الأنفال على الغنائم في الحرب كأنهم معتبروها زيادة على المقصود من الحرب، لأن المقصود الأهم من الحرب هو إبادة الأعداء. ولذلك كان صناديدهم يأبون أخذ الغنائم، كما قال عنترة: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. وأقوالهم في هذا كثيرة، فيطلق الأنفال في كلامهم على الغنائم مشهور، قال عنترة: إن إذا احمر الوغى نور القنا ونعف عند مقاسم الأنفال. وقد قال في القصيدة الأخرى: وأعف عند المغنم. فعلمنا أنه يريد من الأنفال المغانم. وقال أوس بن حجر الأسدي وهو جاهلي: نكستم على أعقابكم ثم جئتم ترجون أنفال الخميس العرمرمي. ويقولون: نفلني كذا، يريدون أغنمني، حتى صار النفل يطلق على ما يعطاه المقاتل من المغنم زيادة على قسطه من المغنم لمزية له في البلاء والغناء أو على ما يعثر عليه من غير قتيله، وهذا صنف من المغانم. فالمغانم إذن تنقسم إلى ما قصد المقاتل أخذه من مال العدو مثل نعمهم، ومثل ما على القتل من لباس وسلاح بالنسبة للقاتل، وفيما لم يقصده المقاتلون مما عثروا عليه مثل لباس قتيل لم يعرف قتيله. فاحتملت الأنفال في هذه الآية أن تكون بمعنى المغانم مطلقة، وأن تكون بمعنى ما يزاد للمقاتل على حقه من المغنم. فحديث سعد بن أبي وقاص كان سؤالا عن تنفيل بمعنى زيادة، وحديث ابن عباس حكى وقوع اختلاف في قسمة المغنم بين من قاتل ومن لم يقاتل، على أن طلب من لم يقاتل مشاركة في المغنم يرجع إلى طلب تنفيل، فيبقى النفل في معنى الزيادة. ولأجل التوسع في ألفاظ أموال الغنائم تردد السلف في المعني من الأنفال في هذه الآية. وسئل ابن عباس عن الأنفال فلم يزد على أن قال: الفرس من النفل والدرع من النفل، كما في الموطأ. وروي عنه أنه قال: والسلب من النفل، كما في كتاب أبي عبيد وغيره. وقد أطلق النفل أيضا على ما صار في أيدي المسلمين من أموال المشركين بدون انتزاع ولا افتكاك، كما يوجد الشيء لا يعرف من غنمه، وكما يوجد القتيل عليه ثيابه لا يعرف قاتله. فيدخل بهذا الإطلاق تحت جنس الفيء كما سماه الله تعالى في سورة الحشر بقوله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، إلى قوله: بين الأغنياء منكم. وذلك مثل أموال بني النضير التي سلموها قبل القتال وفروا، وبهذا تتحصل في أسماء الأموال المأخوذة من العدو في القتال ثلاثة أسماء: المغنم والفيء وهما نوعان، والنفل وهو صورة من صور القسمة وكانت متداخلة. فلما استقر أمر الغزو في المسلمين خص كل اسم بصنف خاص. قال الخطبي في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء إلى الآية، ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص، أي تخصيص اسم الغنيمة بمال الكفار إذا أخذه المسلمون على وجه الغلبة والقهر، ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع، فسمى الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين، أي لمعنيين مختلفين: غنيمة وفيئة. يعني وأما النفل فهو اسم لنوع من مخصوم الغنيمة لا لنوع من المغنم. والذي استقر عليه مذهب مالك أن النفل ما يعطيه الإمام من الخمس لمن يرى إعطاءه إياه ممن لم يغنم ذلك بقتال. فالأنفال في هذه الآية قال الجمهور المراد بها ما كان زائدا على المغنم، فيكون النظر فيه لأمير الجيش يصرفه لمصلحة المسلمين أو يعطيه لبعض أهل الجيش لإظهار مزية البطل، أو لخصلة عظيمة يأتي بها، أو للتحريض على النكاية في العدو. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: من قتل قتيلا فله سلبه. وقد جعلها القرآن لله وللرسول، أي لما يأمر به الله رسوله أو لما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال مالك في الموطأ: ولم يبلغنا أن رسول الله قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين، ولا بلغنا عن الخلفاء من بعده، يعني مع تكرر ما يقتضي. فأراد ذلك أن تلك قضية خاصة بيوم حنين. فالآية محكمة غير منسوخة بقوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فيكون لكل آية منهما حكمها إذ لا تداخل بينهما. قال القرطبي وهو ما حكاه المازري عن كثير من أصحابنا وعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وعطاء أن المراد بالأنفال في هذه الآية الغنائم مطلقة، وجعلوا حكمها هنا أنها جعلت لله وللرسول، أي أن يقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب ما يراه بلا تحديد ولا اضطراد، وأن ذلك كان في أول قسمة وقعت ببدر كما في حديث ابن عباس. ثم نسخ ذلك بآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية، إذ كان قد عين أربعة الأخماس للجيش فجعل لله وللرسول الخمس وجعل أربعة الأخماس حقا للمجاهدين، يعني وبقي حكم الفيء المذكور في سورة الحشر غير منسوخ ولا ناسخ. فلذلك قال مالك والجمهور لا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام، وقال مالك إعطاء السلب من التنفيل، وقال مجاهد الأنفال هي خمس المغانم وهو المجعول لله والرسول ولذي القربى. واللام في قوله لله على القول الأول في معنى الأنفال لام الملك، لأن النفل لا يحسب من الغنائم وليس هو من حق الغزاة، فهو بمنزلة مال لا يعرف مستحقه، فيقال هو ملك لله ولرسوله، فيعطيه الرسول لمن شاء بأمر الله أو باجتهاده. وهذا ظاهر حديث سعد بن أبي وقاص في الترمذي، إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتني هذا السيف، معنى السيف الذي تقدم ذكره في حديث مسلم، ولم يكن لي وقد صار لي فهو لك. وأما على القول الثاني الجامع لجميع المغانم، فاللام للاختصاص أي الأنفال تختص بالله والرسول، أي حكمها وصرفها، فهي بمنزلة إله، تقول هذا لك أي إلى حكمك مردود. وأن أصحاب ذلك القول رأوا أن المغانم لم تذكر في أول الأمر مخمسة، بل كانت تقسم باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خمست بآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية، وعطف وللرسول على اسم الله لأن المقصود الأنفال للرسول صلى الله عليه وسلم يقسمها، فلذلك ذكر اسم الله قبل ذلك للدلالة على أنها ليس حقا للغزاة وإنما هي لمن يعينه الله بوحيه. فذكر اسم الله لفائدتين، أولهما أن الرسول إنما يتصرف في الأنفال بإذن الله توفيقا أو تفويضا، والثانية لتشمل الآية تصرف أمراء الجيش في غيبة الرسول أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن ما كان حقا لله كان التصرف فيه لخلفائه. واختلف الفقهاء في حكم الأنفال اختلافا ناشئا عن اختلاف اجتهادهم في المراد من الآية، وهو اختلاف يعذرون عليه لسعة الإطلاق في أسماء الأموال الحاصلة للغزاة. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وسعيد بن المسيب النفل إعطاء بعض الجيش أو جميعه زيادة على قسمة أخماسهم الأربعة من المغنم، فإنما يكون ذلك من خمس المغنم المجعول للرسول صلى الله عليه وسلم ولخلفائه وأمرائه، جمعا بين هذه الآية وبين قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. فلا نفل إلا من الخمس المجعول لاجتهاد أمير الجيش، وعلة ذلك تجنب إعطاء حق أحد لغيره، ولأنه يفضي إلى إيقاد الإحان في نفوس الجيش، وقد يبعث الجيش على عصيان الأمير. ولكن إذا رأى الإمام مصلحة في تنفيل بعض الجيش ساغ له ذلك من الخمس الذي هو موكول إليه، كما سيأتي في آية المغانم. لذلك قال مالك لا يكون التنفيل قبل قسمة المغنم، وجعل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين من قوله من قتل قتيلا فله سلبه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر، لأن طاعة الناس للرسول أشد من طاعتهم لمن سواه، لأنهم يؤمنون بأنه معصوم عن الجور وبأنه لا يتصرف إلا بإذن الله. قال مالك في الموطأ ولم يبلغنا أن رسول الله فعل ذلك غير يوم حنين، ولا أن أبا بكر وعمر فعلاه في فتوحهما، وإنما اختلفت الفقهاء في أن النفل هل يبلغ جميع الخمس أو يخرج من خمس الخمس. فقال مالك من الخمس كله ولو استغرقه، وقال سعيد بن المسيب وأبو حنيفة والشافعي النفل من خمس الخمس. والخلاف مبني على اختلافهم في أن خمس المغنم أهو مقسم على من سماه القرآن أم مختلط، وسيجيء ذلك في آية المغانم. والحجة لمالك حديث ابن عمر في الموطأ أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا، فعطي النفل جميع أهل الجيش، وذلك أكثر من خمس الخمس. وقال جماعة يجوز التنفيل من جميع المغنم، وهؤلاء يخصصون عموم آية واعلموا أن ما غنمتم بآية قل الأنفال لله والرسول، أي فالمغانم المخمسة ما كان دون النفل، والقول الأول أسد وأجر على الأصول وأوفق بالسنة، والمسألة تبسط في الفقه، وليس من غرض المفسر إلا الإلمام بمعاقدها من الآية. وتفريع فاتقوا الله على جملة الأنفال لله والرسول، لأن في تلك الحملة رفعا للنزاع بينهم في استحقاق الأنفال أو في طلب التنفيل. فلما حكم بأنها ملك لله ورسوله أو بأن أمر قسمتها موكول لله، فقد وقع ذلك على كراهة كثير منهم ممن كانوا يحسبون أنهم أحق بتلك الأنفال ممن أعطيها تبعا لعوائدهم السالفة في الجاهلية، فذكرهم الله بأنه قد وجب الرضا بما يقسمه الرسول منها، وهذا كله من المقول. وقدم الأمر بالتقوى لأنها جامع الطاعات، وعطف الأمر بإصلاح ذات البين لأنه مختصر واشتجر في شأنها، كما قال عبادة بن الصامد: اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فأمرهم الله بالتصافح وختم الأمر بالطاعة. والمراد بها هنا الرضا بما قسم الله ورسوله، أي الطاعة التامة، كما قال تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. والإصلاح جعل الشيء صالحا وهو مؤذن بأنه كان غير صالح، فالأمر بالإصلاح دل على فساد ذات بينهم، وهو فساد التنازع والتظالم. وذات يجوز أن تكون مؤنث الذو الذي هو بمعنى صاحب، فتكون ألفها مبدلة من الواو، ووقع في كلامهم مضافا إلى الجهات وإلى الأزمان وإلى غيرهما، يجرونه مجرى الصفة لموصوف يدل عليه السياق، كقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال في سورة الكهف على تأويل جهة، وتقول: لقيته ذات ليلة ولقيته ذات صباح على تأويل المقدر ساعة أو وقت. وجرت مجرى المثل في ملازمتها هذا الاستعمال. ويجوز أن تكون ذات أصلية الألف، كما يقال: أنا أعرف ذات فلان، فالمعنى حقيقة الشيء وماهيته، كذا فسرها الزجاج والزمخشري، فهو كقول ابن رواحة: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فتكون كلمة مقحمة لتحقيق الحقيقة، جعلت مقدمة وحقها التأخير، لأنها للتأكيد مثل المعنى في قولهم: جاءني بذاته، ومنه يقولون: ذات اليمين وذات الشمال، تعالى إنه عليم بذات الصدور. فالمعنى: أصلحوا بينكم. ولذا فذات مفعول به على أن بين في الأصل ظرف، فخرج عن الظرفية وجعل اسم منصرفا، كما قرئ: لقد تقطع بينكم، برفع بينكم في قراءة جماعة، فأضيفت إليه ذات، فصار المعنى: أصلحوا حقيقة بينكم، أي اجعلوا الأمر الذي يجمعكم صالحا غير فاسد. ويجوز مع هذا أن ينزل فعل أصلحوا منزلة الفعل اللازم، فلا يقدر له مفعول قصدا للأمر بإيجاد الصلاح لا بإصلاح شيء فاسد. وتنصب ذات على الظرفية لإضافتها إلى ظرف المكان والتقدير: وأوجد الصلاح بينكم، كما قرأنا: لقد تقطع بينكم، بنص بينكم، أي لقد وقع التقطيع بينكم. وعلم أني لم أقف على استعمال ذات بين في كلام العرب، فأحسب أنها من مبتكرات القرآن. وجواب شرط إن كنتم مؤمنين دلت عليه الجمل المتقدمة من قوله: فاتقوا الله إلى آخرها، لأن الشرط لما وقع عقب تلك الجمل كان راجعا إلى جميعها على ما هو المقرر في الاستعمال. فمعنى الشرط بعد تلك الجمل الإنشائية: إنا أمرناكم بما ذكر إن كنتم مؤمنين، لأن لا نأمر بذلك غير المؤمنين، وهذا إلهاب لنفوسهم على الامتثال، لظهور أن ليس المراد: فإن لم تكونوا مؤمنين فلا تتقوا الله ورسوله، ولا تصلحوا ذات بينكم، ولا تطيعوا الله ورسوله، فإن هذا معنى لا يخطر ببال أهل اللسان، ولا يسمح بمثله الاستعمال. وليس الإتيان في الشرط بإن تعريضا بضعف إيمانهم، ولا بأنه مما يشك فيه من لا يعلم ما تخفى صدورهم، بناء على أن شأن إن عدم الجزم بوقوع الشرط بخلاف إذا على ما تقرر في المعاني. ولكن اجتلاب إن في هذا الشرط للتحريض على إظهار الخصال التي يتطلبها الإيمان، وهي التقوى الجامعة لخصال الدين وإصلاح ذات بينهم والرضا بما فعله الرسول، فالمقصود التحريض على أن يكون إيمانهم في أحسن صوره ومظاهره. ولذلك عقب هذا الشرط بجملة القصر في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كما سيأتي. قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، موقع هذه الجملة وما عطف عليها موقف التعليل لوجوب تقوى الله وإصلاح ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله، لأن ما تضمنته هذه الجمل التي بعد إنما من شأنه أن يحمل المتصفين به على الامتثال، لما تضمنته جمل الأمر الثلاث السابقة. وقد اقتضى ظاهر القصر المستفاد من إنما أن من لم يجل قلبه إذا ذكر الله ولم تزيده تلاوة آيات الله إيمانا مع إيمانه ولم يتوكل على الله ولم يقم الصلاة ولم ينفق لم يكن موصوفا بصفة الإيمان. فهذا ظاهر مؤول بما دلت عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة من أن الإيمان لا ينقضه إلا خلال ببعض الواجبات كما سيأتي عند قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا. فتعين أن القصر الدعائي بتنزيل الإيمان الذي عدم الواجبات العظيمة منزلة العدم، وهو قصر مجازي لابتنائه على التشبيه، فهو استعارة مكنية شبه الجانب المنفي في صيغة القصر بمن ليس بمؤمن، وطوي ذكر المشبه به ورمز إليه بذكر لازمه، وهو حصر الإيمان في من اتصف بالصفات التي لم يتصف بها المشبه به. ويؤول هذا المعنى إلى معنى إنما المؤمنون الكامل الإيمان، فالتعريف إنما المؤمنون تعريف الجنس المفيد القصر الدعائي على أصحاب هذه الصفات مبالغة، وحرف أل فيه هو ما يسمى بالدالة على معنى الكمال. وقد تكون جملة إنما المؤمنون مستأنفة استئنافا بيانيا لجواب سؤال سائل يثيره الشرط وجزاؤه المقدر في قوله إن كنتم مؤمنين، بأن يتساءلوا عن هذا الاشتراط بعدما تحقق أنهم مؤمنون من قبل، وهل يمتري في أنهم مؤمنون؟ فيجاب بأن المؤمنين هم الذين صفتهم كيت وكيت، فيعلم أن الإيمان المجعول شرطا هو الإيمان الكامل، فتنبعث نفوسهم إلى الاتسام به والتباعد عن موانع زيادته. وإذ قد كان الاحتمالان غير متنافيين صح تحميل الآية إياهما توفيرا لمعاني الكلام المعجز، فإن علة الشيء مما يسأل عنه، وإن بيان العلة مما يصح كونه استئنافا بيانيا. وعلى كلا الاحتمالين وقعت الجملة مفصولة عن التي قبلها لاستغنائها عن الربط، وإن اختلف موجب الاستغناء باختلاف الاحتمالين. والاعتبارات البلاغية يصح تعدد أسبابها في الموقع الواحد، لأنها اعتبارات معنوية وليست كيفيات لفظية، فتحققه حق تحققه. والمعنى ليس المؤمنون الكامل إيمانهم إلا أصحاب هذه الصلة التي يعرف المتصف بها تحققها فيه أو عدمه من عرض نفسه على حقيقتها، فإنه لما كان الكلام واردا مورد الأمر بالتخلق بما يقتضيه الإيمان، وحيلوا في معرفة أمارات هذا التخلق على صفات يأنسونها من أنفسهم إذا علموها. والذكر حقيقته التلفظ باللسان، وإذا علق بما يدل على ذات فالمقصود من الذات أسماؤها، فالمراد من قوله إذا ذكر الله إذا نطق ناطق باسم من أسماء الله أو بشأن من شؤونه مثل أمره ونهيه، لأن ذلك لا بد معه من جريان اسمه أو ضميره أو موصوله أو إشارته أو نحو ذلك من دلائل ذاته. والوجل خوف مع فزع، فيكون الاستعظام الموجول منه. وقد جاء فعل واجل في الفصيح بكسر العين في الماضي على طريقة الأفعال الدالة على الانفعال الباطني مثل فرح وصدي وهوي وروي. وأسند الواجل إلى القلوب لأن القلب يكثر إطلاقه في كلام العرب على إحساس الإنسان وقرارة إدراكه، وليس المراد به هذا العضو الصنوبري الذي يرسل الدم إلى الشرايين. وقد أجملت الآية ذكر الله إجمالا بديعا لا يناسب معنى الوجل، فذكر الله يكون بذكر اسمه وبذكر عقابه وعظمته وبذكر ثوابه ورحمته، وكل ذلك يحصل معه الوجل في قلوب كمال المؤمنين، لأنه يحصل معه استحضار جلال الله وشدة بأسه وسعة ثوابه، فينبعث عن ذلك الاستحضار توقع حلول بأسه وتوقع انقطاع بعض ثوابه أو رحمته، وهو وجل يبعث المؤمن إلى الاستكثار من الخير وتوقي ما لا يرضي الله تعالى وملاحظة الوقوف عند حدود الله في أمره ونهيه. ولذلك روي عن عمر بن الخطاب أنه قال أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. وإذ قد كان المقصود من هذا الكلام حث المؤمنين على الرضا بما قسم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم بدر وأن يتركوا التشاجر بينهم في ذلك، ناسب الاقتصار على وجل قلوب المؤمنين عند ذكر الله. والوجل حالين يحصلان للمؤمن عند ذكر الله، والحال الآخر هو الأمل والطمع في الثواب. فطوى ذكره هنا اعتمادا على استلزام الوجل إياه، لأن من الوجل أن يجل من فوات الثواب أو نقصانه. قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. التلاوة القراءة واستظهار ما يحفظه التالي من كلام له أو لغيره يحكيه لسامعه. وقد تقدم عند قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في البقرة. وآيات الله القرآن سميت آيات لأن وحيها إلى النبي الأمي وعجز قومه خاصتهم وعامتهم عن الإتيان مثلها فيه دلالة على صدق من جاء بها، فلذلك سميت آيات. ويسمى القرآن كله آية أيضا باعتبار دلالة جملته على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذلك في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. وإسناد فعل زيادة الإيمان إلى آيات الله لأنها سبب تلك الزيادة للإيمان باعتبار حال من أحوالها، وهو تلاوتها لاعتبار مجرد وجودها في صدر غير المتلوة عليه. وهذا الإسناد من المجاز العقلي، إذ جعلت الآيات بمنزلة فاعل الزيادة في الإيمان، فإنه لما لم يعرف الفاعل الحقيقي لزيادة الإيمان، إذ تلك الزيادة كيفية نفسية عارضة لليقين لا يعرف فاعل انقداحها في العقل، وغاية ما يعرف أن يقال ازداد إيمان فلان أو ازداد فلان إيمانا بطريق ما يدل على المطاوعة ولا التفات في الاستعمال إلى أن الله هو خالق الأحوال كلها، إذ ليس ذلك معنى الفاعل الحقيقي في العرف، ولو لوحظ ذلك لم ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز عقليين، وإنما الفاعل الحقيقي هو من يأتي بالفعل ويصنعه كالكاتب للكتابة والضارب بالسيف للقتل. والإيمان تصديق النفس بثبوت نسبة شيء لشيء أو انتفاء نسبة شيء عن شيء تصديقا جازما لا يحتمل نقيض تلك النسبة. وقد اشتهر اسم الإيمان شرعا في اليقين بالنسبة المقتضية وجود الله ووجود صفاته التي دلت عليها الأدلة العقلية أو الشرعية، والمقتضية مجيء رسول الله مخبرا عن الله الذي أرسله، وثبوت صفات الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يتم معنى رسالته عن الله بدونها، مثل الصدق فيما يبلغ عن الله والعصمة عن اقتراف معصية الله تعالى. ومعنى زيادة الإيمان قوة اليقين في نفس الموقن على حسب شدة الاستغناء عن استحضار الأدلة في نفسه وعن إعادة النظر فيها ودفع الشك العارض للنفس، فإنه كلما كانت الأدلة أكثر وأقوى وأجلى مقدمات كان اليقين أقوى. فتلك القوة هي المعبر عنها بالزيادة، وتفاوتها تدرج في الزيادة، ويجوز أن تسمى قلة تدرج في الأدلة نقصا، لكنه نقص عن الزيادة، وذلك مع مراعاة وجود أصل حقيقة الإيمان، لأنها لو نقصت عن اليقين لبطلت ماهية الإيمان. وقد أشار البخاري إلى هذا بقوله: باب زيادة الإيمان ونقصانه، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. فلو أن نقص الأدلة بلغ بصاحبه إلى انخرام اليقين لم يكن العلم الحاصل له إيمانا حتى يوصف بالنقص، فهذا هو المراد من وصف الإيمان بالزيادة في القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بين. ولم يرد عن الشريعة ذكر نقص الإيمان، وذلك هو الذي يريده جمهور علماء الأمة إذا قالوا: الإيمان يزيد، كما قال آن مالك بن أنس: الإيمان يزيد ولا ينقص، وهي عبارة كاملة. وقد يطلق الإيمان على الأعمال التي تجب على المؤمن، وهو إطلاق باعتبار كون تلك الأعمال من شرائع الإيمان، كما أطلق على الصلاة اسم الإيمان في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولكن الاسم المضبوط لهذا المعنى هو اسم الإسلام، كما يصح عنه حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان. فالإيمان قد يطلق على الإسلام، وهو بهذا الاعتبار يوصف بالنقص والزيادة باعتبار الإكثار من الأعمال والإقلال. ولكنه ليس المراد في هذه الآية ولا في نظائرها من آيات الكتاب وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يريده بعض علماء الأمة فيقول: الإيمان يزيد وينقص. ولعل الذي ألجأهم إلى وصفه بالنقص وما اقتضاه الوصف بالزيادة، وهذا مذهب أشار إليه البخاري في قوله: باب من قال إن الإيمان هو العمل. وقال الشيخ ابن أبي زيد: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقص الأعمال، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، وهو جار على طريقة السلف من أقرار ظواهر ألفاظ القرآن والسنة في الأمور الاعتقادية، ولكن وصف الإيمان بالنقص لا داعي إليه لعدم وجود مقتضيه لعدم وصفه بالنقص في القرآن والسنة. ولهذا قال مالك: الإيمان يزيد ولا ينقص. وكيفية تأثير تلاوة الآيات في زيادة الإيمان أن دقائق الإعجاز التي تحتوي عليها آيات القرآن تزيد كل آية تنزل منها أو تتكرر على الأسماع سامعها يقينا بأنها من عند الله، فتزيده استدلالا على ما في نفسه، وذلك يقوي الإيمان حتى يصل إلى مرتبة تقرب من الضرورة على نوع ما يحصل في تواتر الخبر من اليقين بصدق المخبرين. ويحصل مع تلك الزيادة زيادة في الإقبال عليها بشراشر القلوب ثم في العمل بما تتضمنه من أمر أو نهي حتى يحصل كمال التقوى. فلا جرم كان لكل آية تتلى على المؤمنين زيادة في عوارض الإيمان من قوة اليقين وتكثير الأعمال، فهذا وصف راسخ للآيات. ويجوز أن تفسر زيادة الإيمان عند تلاوة الآيات بأنها زيادة إدراك للمعاني المؤمن بها، كما فسرت زيادة الإيمان بالنسبة إلى الأعمال التي تجب على المؤمن، إذ تلك الإدراكات تعلقات بعضها حسي وبعضها عقلي. وحظ المقام المتعلق بأحكام الأنفال من هذه الزيادة هو أن سماع آيات حكم الأنفال يزيد إيمان المؤمنين قوة، ينبذ الشقاق والتشاجر الطارئ بينهم في أنفس الأموال عندهم، وهو المال المكتسب من سيوفهم، فإنه أحب أموالهم إليهم. وفي الحديث: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وبذلك تتضح المناسبة بين ذكر حكم الأنفال وتعقيبه بالأمر بالتقوى وإصلاح ذات البين والطاعة، ثم تعليل ذلك بأن شأن المؤمنين ازدياد إيمانهم عند تلاوة آيات الله. قوله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون، صفة ثالثة للمؤمنون أو حال منه، وجعلت فعلا مضارعا للدلالة على تكرر ذلك منهم، ووصفهم بتوكل على الله وهو الاعتماد على الله في الأحوال والمساعي، ليقدر للمتوكل تيسيرا مرة ويعوضه عن الكسب المنهي عنه بأحسن منه في الحلال المأذون فيه. وتقدم تفسير التوكل عند قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله في سورة آل عمران. ومناسبة هذا الوصف للغرض أنهم أمروا بالتخلي عن الأنفال والرضا بقسمة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، فمن كان قد حرم من نفل قتيله يتوكل على الله في تعويضه بأحسن منه. وتقديم المجرور في قوله وعلى ربهم يتوكلون إما للرعاية على الفاصلة فهو من مقتضيات الفصاحة مع ما فيه من الاهتمام باسم الله، وإما للتعريض بالمشركين لأنهم يتوكلون على إعانة الأصنام. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، فيكون الكلام مدحا للمؤمنين وتعريضا بذنب المشركين. ثم فيه تحذير من أن تبقى في نفوس المؤمنين آثار من التعلق بما نهوا عن التعلق به، لتوهمهم أنهم إذا فوتوه فقد أضاعوا خيرا من الدنيا. قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وصفهم بأنهم الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله جاء بإعادة الموصول كما أعيد في قوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك في سورة البقرة، وذلك للدلالة على الانتقال في وصفهم إلى غرض آخر غير الغرض الذي اجتلب الموصول الأول لأجله، وهو هنا غرض محافظتهم على ركني الإيمان وهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلا علاقة للصلة المذكورة هنا بأحكام الأنفال والرضا بقسمها، ولكنه مجرد المدح. وعبر في جانب الصلاة بالإقامة للدلالة على المحافظة عليها، وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: ويقيمون الصلاة في سورة البقرة. وجيء بالفعلين المضارعين في يقيمون وينفقون للدلالة على تكرر ذلك وتجدده. وعلم أن مقتضى الاستعمال في الخبر بالصلاة المتعاطفة التي موصولها خبر عن مبتدأ أن تعتبر خبرا بعدة أشياء، فهي بمنزلة أخبار متكررة. ومقتضى الاستعمال في الأخبار المتعددة أن كل واحد منها يعتبر خبرا مستقلا عن المبتدأ، فلذلك تكون كل صلة من هذه الصلات بمنزلة خبر عن المؤمنين، وهي محصور فيها المؤمنون أي حالهم، فيكون المعنى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهكذا. فمتى اختلت صفة من هذه الصفات اختل وصف الإيمان عن صاحبها، فلذلك تعين أن يكون المراد من القصر المبالغة الآيلة إلى معنى قصر الإيمان الكامل على صاحب كل صلة من هذه الصلات، وعلى صاحب الخبرين لظهور أن أصل الإيمان لا يسلب من أحد ذكر الله عنده فلا يجل قلبه، فإن أدلة قطعية من أصول الدين تنافي هذا الاحتمال، فتعين تأويل المؤمنون على إرادة أصحاب الإيمان الكامل. قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، جملة مؤكدة لمضمون جملة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى آخرها، ولذلك فصلت. وعرف المسند إليه بالإشارة لوقوعه عقب صفات، لتدل الإشارة على أنهم أحرياء بالحكم المسند إلى اسم الإشارة من أجل تلك الصفات، فكان المخبر عنهم قد تميزوا للسامع بتلك الصفات فصاروا بحيث يشار إليهم. وفي هذه الجملة قصر آخر يشبه القصر الذي قوله إنما المؤمنون، حيث قصر الإيمان مرة أخرى على أصحاب تلك الصفات، ولكنه قرن هنا بما فيه بيان المقصود، وهو أنهم المؤمنون الأحقاء بوصف الإيمان. والحق أصله مصدر حق بمعنى ثبت، واستعمل استعمال الأسماء للشيء الثابت الذي لا شك فيه. قال تعالى: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ويطلق كثيرا على الكامل في نوعه الذي لا سترة في تحقق ماهية نوعه فيه، كما يقول أحد لابنه البار به: أن تبني حقا. وليس يريد أن غيره من أبنائه ليسوا لرشدة، ولكنه يريد أن تبنوتك واضحة وآثرها. ويطلق الحق على الصواب والحكمة، فاسم الحق يجمع معنى كمال النوع. ولكل صيغة قصر منطوق ومفهوم، فمنطوقها هنا أن الذين جمعوا ما دلت عليه تلك الصلات هم مؤمنون حقا، ومفهومها أن من انتفى عنه أحد مدلولات تلك الصلات لم يكن مؤمنا حقا، أي لم يكن مؤمنا كاملا. وليس المقصود أن من ثبتت له إحداها كان مؤمنا كاملا إذا لم يتصف ببقية خصال المؤمنين الكاملين. فمعنى أولئك هم المؤمنون حقا أن من كان على خلاف ذلك ليس بمؤمن حقا أي كاملا. وهذا تأويل للكلام دعا إليه الجمع بين عديد الأدلة الواردة في الكتاب والسنة القولية والفعلية من ثبوت وصف الإيمان لكل من أيقن بأن الله منفرد بالإلهية وأن محمد رسول الله إلى الناس كافة، فتلك الأدلة بلغت مبلغ التواتر المعنوي المحصل العلم الضروري بأن الإخلال بالواجبات الدينية لا يسلب صفة الإيمان والإسلام عن صاحبه. فليس حمل القصر على الادعائي هنا مجرد صنع باليد أو ذهاب مع الهوى، على أن شأن الاتصاف ببعض صفات الفضائل أن يتناسق مع نظائرها، فمن كان بحيث إذا ذكر الله وجل قلبه لا بد أن يكون بحيث إذا تليت عليه آيات الله زادته إيمانا، فهذا تحقيق معنى القصرين. ومما يزيد هذا المعنى وضوحا ما روى الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحارث بن مالك الأنصاري: يا حارث كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: اعلم ما تقول أو انظر ما تقول، إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يزاورون، وكأني أسمع عواء أهل النار. فقال له: يا حارث عرفت فلزم ثلاثا، وهو حديث ضعيف إن كثرت طرقه. فقول الحارث أصبحت مؤمنا حقا ظاهر في أنه أراد منه مؤمنا كاملا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ ظاهر في أنه سأله عما كان به إيمانه كاملا، ولم يسأله عن أصل ماهية الإيمان، لأنه لم يكن يشك في أنه من عداد المؤمنين. ومن هذا المعنى ما ذكره القرطبي وغيره، أن رجلا سأل الحسن البصري فقال له: يا أبا سعيد، أمؤمن أنت؟ فقال: الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به مؤمن، وإن كنت تسألني عن قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا، فوالله ما أدري أنا منهم أم لا. وانتصب حقا على أنه مفعول مطلق صفة لمصدر محذوف دل عليه المؤمنون أي إيمانا حقا، أو على أنه مؤكد لمضمون جملة أولئك هم المؤمنون أي ثبوت الإيمان لهم حق لا شبهة فيه، وهو تحقيق لمعنى القصر بما هو عليه من معنى المبالغة، وليس تأكيدا لرفع المجاز عن القصر حتى يصير بالتأكيد قصرا حقيقيا، بل التأكيد بمعنى المبالغة اعتمادا على القرائن. والأحسن أن يكون منصوبا على الحال من ضمير هم، فيكون المصدر مؤولا باسم الفاعل كما هو الشأن في وقوع المصدر حالا، مثل أن تأتيهم الساعة بغتة، أي محققين إيمانهم بجلائل أعمالهم. وقد تقدم مثل هذا المصدر في قوله خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا في سورة النساء. وجملة لهم درجات خبر ثان عن اسم الإشارة، واللام للاستحقاق أي درجات مستحقة لهم، وذلك استعارة للشرف والكرامة عند الله، لأن الدرجات حقيقتها ما يتخذ من بناء أو أعواد لإمكان تخطي الصاعد إلى مكان مرتفع منقطع عن الأرض، كما تقدم عند قوله تعالى وللرجال عليهن درجة في سورة البقرة وفي غير موضع. وتستعار الدرجة لعناية العظيم ببعض من يصطفيهم، فتشبه العناية بالدرجة تشبيه معقول بمحسوس، لأن الدنو من العلو عرفا يكون بالصعود إليه في الدرجات، فشبه ذلك الدنو بدرجات، وقوله عند ربهم قرينة المجاز. ويجوز أن تستعار الدرجة هنا لمكان جلوس المرتفع كدرجة المنبر كما في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، والقرينة هي. وقد دل قوله عند ربهم على الكرامة والشرف عند الله تعالى في الدنيا بتوجيه عنايته في الدنيا وفي الآخرة بالنعيم العظيم، وتنوين درجات للتعظيم لأنها مراتب متفاوتة. والرزق اسم لما يرزق أي يعطى للانتفاع به، ووصفه بكريم بمعنى النفيس، فهو وصف حقيقي للرزق، وفعله كرم بضم العين، والكرم في كل شيء من الصفات المحمودة في صنفه أو نوعه، كما في قوله تعالى إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة النمل، ومنه إطلاق الكرم على السخاء والجود، والوصف منه كريم، وتصح إرادته هنا على أن وصف الرزق به مجاز عقلي، أي كريم رازقه، فإن الكريم يرزق بوفرة وبغير حساب. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.